لعب أحلام مستقبل أيام في صحوي ومنام دي لعب أحلام مستقبل أيام في صحوي ومنام ونسيم الفجري بيهفهف حوالي ونسيم الفجري بيهفهف حوالي وبينعش وجداني بيدعب أحلامي مستقبل أيامي الدنيا بحلاوتها وهبت لي بسمتها وزماني هنك الدنيا بحلاوتها وهبت لي بسمتها وزماني هنك وخيالي من سعد بيشوف بكرة وبعده بهجة ونور وأمان وخيالي من سعد بيشوف بكرة وبعده بهجة ونور وأمان ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا وبينعش وجداني بيدعب أحلامي مستقبل أيامي وصباحي بنسكته بأفراحي والزينة على بابي في مسايا وصباحي بنسكته بأفراحي والزينة على بابي والفرحة في عيني وشموعي في ايديا بتنور لي شبابي والفرحة في عيني وشموعي في ايديا بتنور لي شباب ونسيم الحرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجري بيهفهف حواليا ونسيم الفجري بيهفهف حواليا وبينعش وجداني بيدعب أحلامي مستقبل أيامي.